مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أعلم ورحمكم الله جل وعلا أن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع مادة أصول التخريج ودراسة الأسانيد. ابتدأنا في هذا الفن أو هذه المحاضرات منذ عدة أسابيع، وتعرفنا على أهمية أصول التخريج، ثم احتياج الأمة لهذه المادة في هذا الزمان، ومراحل تطور التصنيف في هذا الباب أو هذه المادة، إلى أن وصل إلى أيدينا الآن في هذا الزمان. وهذه المراحل أو هذه التصنيفات الكثيرة مرت بمراحل عديدة وذكرناها، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أقسام التخريج، وقلنا أن التخريج يعتمد في التخريج على ثلاثة أقسام. هناك قسمان رئيسيان، وهو الإسناد والمتن، والقسم الثالث هو قسم إضافي يشمل الإسناد والمتن معا. قلنا إذا كان معك إسناد حديث ومعك معناه، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس نص الكلام، فيتبادر إلى الذهن أول شيء تنظر إلى الراوي الأعلى فتبحث فيه أو تبحث به بهذا الراوي الأعلى وهو الصحابي في بعض الكتب، وذكرناها منها تحفة الأشراف، هذا بالنسبة لكتب الأطراف. وبالنسبة للمسانيد مسند أحمد ومسند الطيالسي والحميدي وغيرهم من المسانيد، والمعاجم كالمعجم الكبير للطبراني وكمعجم الصحابة لابن قانة ومعجم الصحابة لابن منبه. وانتقل الأمر بعد ذلك، إذا كان معك علم ببعض الرواة أو بعض صفات الرواة، كأن يكون الحديث مثلا من رواية راوي من التابعين فهذا الراوي إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسميه أهل العلم حديث مرسل، فتنظر في كتب المراسيل. وكذلك إن كان عندك علم بأن هذا الراوي ضعيف فتبحث في كتب الضعفاء، وكذلك لو أنك تعلم أن هذا الحديث به علة فتنظر في كتب العلل. وكل الكتب التي ذكرناها قبل ذلك تشمل أسانيد الراوي أو المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الكلام بعد ذلك إلى التخريج عن طريق المتن، وقلنا أن المتن إن كان معك أول لفظة في الحديث فإنك تبحث فيها أو تبحث بها في بعض الكتب التي صنفت وجمعت مرتبة ترتيب أبجدي، منها الجامع الكبير أو الجامع الصغير للإمام السيوطي، منها موسوعة أطراف الحديث لسعيد لأبي هاجر سعيد زغلول، وأيضا معنى كتاب معنى بعض الكتب التي تعتمد على أطراف الحديث منها موسوعة أطراف الحديث كما ذكرنا، منها الجامع الصغير، نعم. ثم إذا كان معك لفظة بارزة وهذا الدروز لا يشترط أن يكون غريبا، لا يشترط أن يكون غريبا. فأشهر هذه الكتب التي اعتبرت بجمع الأحاديث عن طريق هذا الترتيب هو كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لمجموعة من المستشرقين. وهذا الكتاب هو أصله لم يكن تأليف، إنما هو فهرس لهؤلاء الذين أرادوا أن يطعموا في دين الله عز وجل عن طريق الأحاديث، أرادوا أن يظهروا للناس ويظهر لهم هم أيضا التعارض أو الثغرات التي في الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم يطعموا فيها بهذه الأدلة، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن ينشر هذا الكتاب وأن ينتشر ويظهر للناس ويستخدمه أهل السنة في وأهل الإسلام في الخير. فإن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا بالنسبة لهذا الكتاب. وإن كانت عندك لفظة غريبة فإننا نبحث في كتب الغريب، كغريب الحديث لأبي عبيد وغريب الحديث للحربي والهروي، هؤلاء جمعوا في غريب الحديث رحم الله الجميع. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بعض صفات المتن، كأن يكون المتن هذا المتن مثلا فيه قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، أو قال، أو في المتن مثلا عندك قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فهذا وإن كان لم يذكر الإسناد والمتن شيء إلا أنك تسارع إلى كتب التي جمعت الأحاديث القدسية، وأشهر هذه الكتب كتاب جامع الأحاديث القدسية للشيخ عصام الدين السبطي، أظن المكتبة الدار الحديثية اللي طبعته في 3 مجلدات. ثم أخرج بعد ذلك صحيح الأحاديث القدسية في مجلد واحد. والشاهد أنك تسارع إلى كتب الأحاديث القدسية. وكذلك إن كان في المتن شيء أنت تستشعر بعلم سابق أن هذا الحديث موضوع، كما ذكرت لك مثلا كأن يأتيك حديث لو كان الأرز رجلا لكان رجلا حليما ما أكله جائع إلا شبع، هذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا البطيخ والعنب ربيع أمتي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الأحاديث الموضوعة. فإن كان عندك علم سابق، لأن بعض الشباب سألوا المرة السابقة كيف نتعرف على حديث الموضوع، هذا درسناه في المصطلح، هناك أمور معينة يتعرف بها طالب العلم على حديث الموضوع، ولكن في مثل هذا لا تحكم على أن هذا الحديث قد يكون في كتب الموضوعات إلا بعلم سابق، إلا مثل عندك علم سابق فلا تسارع. طيب، كتب الموضوعات كالموضوعات لابن الجوزي وغيرها مما ألف على نهجه. طيب، قد يكون الحديث يشتمل الإسناد مع المتن، أنت معك جزء من الإسناد أو معك الإسناد ومعك المتن ولم تجد الحديث في كتب المرتبة بترتيب المسانيد ولا في غيرها، انظر في مجمل الحديث. قد يكون الحديث يتكلم عن التوحيد، يتكلم عن فضائل الصحابة، يتكلم عن الأدب، يتكلم عن الجهاد، يتكلم عن الدعاء، فستجد تجد كثيرا من أهل العلم صنفوا في هذه الأبواب منفصلة. كتاب باب يتكلم عن الزهد تجد الإمام أحمد والإمام هناد والإمام وكيع ألفوا في الزهد. الدعاء ستجد الإمام الطبراني وتجد الإمام البيهقي، أيضا الجهاد عبد الله بن مبارك مثلا، وعبد الله بن مبارك مثلا عندنا فضائل الصحابة ستجد الإمام أحمد بن حنبل، العقيدة ستجد ابن خزيمة وابن مندى واللالكائي وغيره من أهل العلم وهكذا. إذن هذه مراجعة على ما سبق. طيب، بعض الكتب صنفت في التخريج لكتاب معين، حددت نوع تقييد أو عندها تقييد مقيدة بكتاب لا تخرج عنه، ذكرنا قبل ذلك كتاب نصب الراية، كتاب تلخيص الحبير، كتاب البدر المنير، أشهر هذه أشهر كتب في التخريج هذه الكتب الثلاث، وهذه لا بد أن تكون عندك بأي وسيلة. وأنا أعتقد أن من لم يأتي بهذه الكتب على الأقل مصورة، يعني إن لم يكن ورقية فيكون مصورة، فهذا سيكون طالب فاشل، نعم لا يفلح أبدا في مادة التخريج، قد يفلح في كتب أخرى أو في علوم أخرى، أما في مادة التخريج فهذا سيفشل. الكتاب هذه الكتب لابد أن تكون عندك إما ورقية أو مصورة بي بي إف أو بغيرها. طيب أنا عندي هذه الكتب مقيدة بكتاب نصب الراية، تلخيص الحبير، البدر المنير. طبعا هناك كتب أخرى ولكن دي أشهرها، نحن نذكر أشهر الكتب فقط. تلخيص الحبير نعم، والآخر الأخير البدر المنير لمبدا ابن الملقن، ابن الملقن نعم، الروائي غليل نعم أحسنت، الروائي غليل. هذه الكتب ألفت لتخريج كتاب معين، لكتاب معين. وهناك كتب لم يكن فيها تقييد، لم يكن فيها تقييد. يعني ماذا؟ كتاب جمع فيه صاحبه أحاديث ليست مرتبة وليس مقيدة، يعني لا يعتمد على كتاب ولا يعتمد على شيء، مثل كتاب السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فهو ماذا فعل؟ ها؟ لم يعتبر كتاب معين، يعني هو مشي كده كل ما يجد حديث يحقق هذا الحديث فيضعه في السلسلة الصحيحة أو يضعه في السلسلة الضعيفة. طيب بعض الكتب فيها نوع تقييد، يعني وسط نوع تقييد، هي منفتحة ولكن فيها نوع تقييد، ذكرنا قبل ذلك منها الأحكام الشرعية الكبرى، هو النوع التقييد فيها نوع وضع التقييد إن هو يكون في الإيه في الأحكام، ده النوع التقييد. أما ما هي الأحاديث هو ما ضبط هذه الأحاديث، يعني بين الفرق بينه وبين تلخيص الحبير مثلا، تلخيص الحبير يخرج حديث أمامه، هو مقيد بالحديث اللي قدامه ده ما يخرجش عنه. أما الأحكام الشرعية مثلا لعبد الحق الإشبيلي فإنه مثلا يجمع كل ما يأتيه أو وصل إليه علمه في هذا الكتاب مما يعتبره هو من الأحكام الشرعية، ولو أيضا كتاب الأحكام الوسطى، وهناك كتاب عمدة في الأحكام، ماشي، عمدة الأحكام لإمام المقدسي. المقدسي ماذا فعل؟ جرع أحاديث أحكام ولكن فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. طيب وابن مسجد الدين ابن تيمية جاء أيضا بالملتقى، اختار فيه أحاديث انتقاها من الأحكام الشرعية الكبرى أو من الأحكام الكبرى، خلاص اختصر منها هذا المنطقة اللي هو خرج بعد ذلك في نهي الأوطار، شرح منطقة الأخبار، خلاص. طيب عندنا كتاب آخر المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، محرر في الحديث، جمع أحاديث في الأحكام، يعني صار على نهج عمد الأحكام ولكن لم يتقيد بالصحيحين، هو تقيد بالصحيح عنده هو أو قد يجعل فيه الحسن أيضا وهكذا. وعندنا كتاب اسمه تقريب الأسانيد، ده الإمام العراقي جمع أحاديث هو يراها هي من أصح الأسانيد، يعني أحاديث برواية أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر أو الزهري عن سالم عن أبي إلى آخره، خلاص كده. يبقى ده اسمه نوع تقييد، اللي قيده إن هو جعل بإيه أصح الأسانيد. وعندنا كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، هو لم يتقيد إلا بشيء واحد وهو يكون داخل الأحكام، أما إيه هي الأحاديث لم يتقيد بكتاب معين كالبخاري مثلا أو السنن أو فتح الإيه فتح الباب على مصراعيه. طيب إلى هنا وانتهى الكلام في الدرس الماضي في مسألة التخريج عن طريق الأحاديث بجملة أو كتب الإيه؟ كتب التخريج. وطلبنا بعض التخريجات وجاءني من داخل من المسجلين اثنين خلاص، وأنا اكتفيت بهم، ويعني الباقي يوفر على نفسه ولا يرسل شيئا. لما نيجي واجب تاني إن شاء الله أو تدريب تاني يبقى إن شاء الله يبعث خلاص كده. أنا قلت هذا ليس غير ملزم أو ملزم، يعني أنت غير ملزم أريد أنت جاوب عليه، ده تدريب فقط لي لك أنت ليس لي. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في مناقشة التدريب. أنا طلبت حديث الفضل ابن عباس، وهو حديث طويل، أو يعني يشمل أكثر من جزئية. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتضرع وتخشع وتمسكن، ثم تقنع يديك تقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، تقول يا رب يا رب، فمن لم يفعل ذلك فقال فيه قولا شديدا. هذا حديث طويل، أنا لم أذكر لكم لفظ الحديث، ولكن إن ذكرت لكم اسم الصحابي وبعض كلمة أو كلمات تدل على هذا الحديث لتأتوا به من كتب معينة اخترتها لكم، وهي تحفظ الأشراف ومسند أحمد والمعجم الكبير للطبراني. طيب مسند أحمد، الأخت تقول إن هو غير موجود في مسند أحمد من مسند الفضل، ولكن مسند عبد الله بن عباس، وهذا خطأ. لو فتحتم الآن، افتحوا معي الكتاب، الأخت التي كتبت لم أجده في مسند الفضل وهو في مسند عبد الله. أنا أقول افتحوا الآن مسند أحمد الجزء 29 صفحة 66. اللي فتح يكتب واحد الجزء 29 طبعة الشيخ شعيب القرموزي 50 مجلد او 52 مجلد بالضبط. افتحوا الجزء 29 انا ساصبر عليكم عشان عارف ان ياخد وقت، ولكن المفترض يكون المكتبة مفتوحة قدامكم، المكتبة ككل يعني. لما الكتاب كذا يبقى على طول تدوس على ايه؟ على الكتاب مجلد وتفتح. طيب. طيب حد فتح الكتاب؟ طيب أحسنت أحسنت ما شاء الله. طيب خلاص أنا يكفي أن الأخت اللي لم تجده قبل ذلك وجدته الآن. نعم مسلم الفضل مسلم الفضل. هو للأسف في مسند أحمد وضع وسط مسند المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المطلب نتخيل هو محدود فين بقى؟ حديث المطلب جاء إلى هذا الحديث ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب، ثم رواها عن المطلب أيضا في الرواية الثانية، ثم في الرواية الثالثة قال عن الفضل بن عباس. خلاص كده انظر إلى آخر الحديث ماذا قال الإمام أحمد، وهذا هو عندي الصواب. قال الإمام أحمد هذا هو عندي الصواب. ليه؟ يعني أنه وضع حديث الفضل بين حديث المطلب. نعم حديث الفضل بين حديث المطلب، يعني أراد أن يقول وإن كنت رويت الحديث من رواية عبد الله بن الحارث أو حديث المطلب إلا أني رويته أيضا من رواية الفضل، والفضل وحديث الفضل أصح عندي. أراد أن يقول هذا، وأنا أردت أن أنا أجعل لك حديث تأتي به من مسند أحمد من هذه الطريقة حتى أنظر هل سأبحث عن طريق الشاملة، عن طريق الجوجل، عن طريق الذاكرة، عن حفظك، عن إيش بالضبط، كيف سأبحث. خلاص طيب نأتي إلى أمر ثاني. الأخت تقول أن في تحفة الأشراف موجود بكذا. طيب أحسنتم بارك الله فيكم، إخراج الكتاب الحديث من تحفة الأشراف. بقي الأمر الثاني المعجم الكبير للطبراني. المعجم الكبير للطبراني ذكرتم الجزء الثامن عشر. نعم جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، أحسنتم في تحفة الأشراف وأحسنتم في المعجم الكبير للطبراني. أما قولكم الأخت اللي كتبت كده هي طبعا عارفة نفسها، أخرجه الترمذي في سننه والبيهقي في السنن الكبرى كان في تحفة الأشراف، هذا خطأ. نقول تاني يا إخوان، اسمعوا هذا الكلام. الأخت كتبت أو نقلت من تحفة الأشراف، قالت أن الحديث أخرجه الترمذي والنسائي في السنن الكبرى أو البيهقي في السنن الكبرى، وهذا خطأ، لأننا قلنا أن تحفة الأشراف ليس له علاقة بكتب خارج الكتب الستة. حد يقول لي الكتب الستة اللي هي إيه؟ البخاري ومسلم أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه. هذه الكتب الستة وملحقات الكتب الستة. يعني ملحقات الكتب الستة يعني يجي البخاري عنده كتاب اسمه الأدب المفرد، عنده مثلا جزء في رفع اليدين في القراءة خلف الإمام، عندنا مثلا عند أبي داود عنده المراسيل، عند النسائي عنده السنن المجتبى للسنن الصغرى، وعنده السنن الكبرى، وعنده عمل اليوم والليلة، عنده عمل اليوم والليلة مش كده، وعندنا الترمذي عنده الشمائل وعنده العلل. خلاص كده؟ طيب كويس جزاك الله خير. الأخت كتبت أسماء كتب الستة، هل ترى الأخت من هذه الكتب الستة كتاب البيهقي؟ ها؟ قلنا أن هذا نقاش حتى يستفيد الجميع. الأخت الآن طيب أحسنتم، إذا الذي نقلتموه هذا خطأ، قلت لكم لا تنقلوا شيئا قبل أن تتعرفوا عليه. الحروف أو الرموز التي في تحفة الأشراف تاء سين، سين هذه هي النسائي، خلاص كده. وبعض أهل العلم يلقب النسائي بحرف النون يجعله نون، إما نون أو سين، خلاص كده. طيب إذا هذا الخطأ لا بد أن تنتبهوا إليه. أن البيهقي، نعم البيهقي رواه، ولكن يعني هذه برضه متطرف، يعني أن البيهقي رواه ولكن ليس له ذكر في داخل الكتب الايه؟ في كتاب تحفة الأشراف. خلاص كده؟ هو موجود في البيهقي سنن الكبرى البيهقي الجزء الثاني صفحة 487. طيب أحسن الله إليكم الأخت اللي هي كتبت إليه هذا التخريج، وربنا يبارك فيها يا رب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعها وينفع بها. الاختبار التدريب الثاني، لحظة أعيد الملف. مسند أحمد، طيب الأخت ذكرت في تخريج الفضل الحديث فضل بن عباس ونرد التوجيه. طبعا يا أختي أكيد عارفة يعني التوجيه بتاعها، يعني الأخت ذكرت مسند أحمد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن ذكرت عن ابن عباس. يا إخوان إذا أطلق ابن عباس على الإطلاق فهو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال ابن عباس قال رسول الله أو أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يحكي قصة، لو حتى قال فيها مثلا أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة بعد مثلا بعد المغرب بعد الغروب، ثم جاء عمر فقال له يا رسول الله كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا الكلام كله يتحط في مسند مين؟ في مسند مين؟ حاضر. يا بداية طيبة الأخت، تسأل بداية طيبة جدا ما شاء الله، ولكن أنا أقول لكم هذا الكلام أحسنتم. يبقى أنا لا يهم طالب العلم أو المخرج أي صحابي يذكر في المتن، ليه؟ لأن أنا جعلت الحديث من مسند عبد الله بن عباس، من مسند عبد الله بن عباس، ماشي. أنا ممكن أقول إيه، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم كذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طيب لما أجي أبحث عنه أقول هذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان من طريق ابن عباس، لا أستطيع أن أقول من طريق عمر أو طريق فلان. خلاص؟ طيب مطب هنا، حديث أول حديث صحيح مسلم، حديث مين؟ حديث ابن عمر، خلاص كده؟ حديث ابن عمر يقول لما جاءه لا لا لا إذا أطلق ابن عباس على الإطلاق فهو عبد الله لا غير، ما فيش غيره. طب نرجع لحديث ابن عمر بس عشان إيه الأمور ما تروحش بعضها. حديث ابن عمر جاءه سائل اللي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر، فسأله عن من ينفي القدر، فقال ماذا؟ فقال إذا رأيت هؤلاء فاعلم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله لا والذي يحلف به عبد الله لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر. لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لن يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ها كل الكلام ده عن عبد الله بن عمر، ولكن قال ماذا؟ حدثني عمر بن الخطاب. إذا انتقل الإسناد من عبد الله بن عمر إلى عمر بن الخطاب بكلمة ماذا؟ حدثني. يعني أنا لا أنظر إلى مثلا قصة عبد الله بن عمر مع التابعين، أنا أنظر من آخر راوي سيتكلم يقول قال رسول الله. من هو؟ عمر بن الخطاب. إذن هذا الكلام سينسب إلى حديث عمر بن الخطاب. طيب إلى الأخت لما كتبت مسند أحمد بهذا التخريج نقول يعني لكم أجر واحد، ويعني نسأل الله عز وجل أن يوفقكم في المرة القادمة أنا قلت لكم الفضل ابن عباس، خلاص كده. أنا لما جاء بحس الخطأ الأخطوية وقعت فيه إن هي ماذا فعلت؟ إن هي ما بحاثتش في مسند الفضل ابن عباس، خلاص؟ لو بحثت ستجد هذا الحديث. طيب الموضع الثاني الأخت لم تذكر تحفة الأشراف، إنما ذكرت كتاب النسائي، حديث آخر فيه الإصابة من عرفات وكان خلفه أسامة بن زيد. ماشي، وهذا ليس معنى. ورفع اليدين فقط هو اللي ايه اللي موجود، وهذا ليس ايه ليس هو المطلوب. احنا ما طلبناش اللي رفع اليدين فقط، نتكلم عن قلنا عن الصلاة وعن رفع اليدين والخشوع وغير ذلك. فاذا الاخت اخطأت او يعني لها اجر واحد، وبصراحة يعني لفظ لا اجر او له اجر واحد هذا لفظ جميل جدا، يعني بديل عن فلان أخطأ، هو يعني، ولكن اختار الألفاظ خير يعني. فالأخت يعني جزا الله خيرا تعبت وطبعا جمعت بعض المرويات أو كده، ولكن أصابت أجرا واحدا، ونقول لها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى سيكون أفضل، وأنها أولا لم تأتي بتحفة الأشراف. لم تأتي بتحفة الأشراف. أنا كل نفسي أقول هل أحد عنده إشكال أو استفسار أو عدم وضوح لمسألة معينة؟ خلاص؟ فما ليش إجابة خلاص، أو ما ليش مثلا اعتراض، بعرف إن كله إيه فاهم يعني. كتاب تحفة الأشراف مرتب على ترتيب أسماء الصحابة، وجمع فيه صاحبه كتب الستة بالملحقات الكتب الستة. لا هو مش الجزء الثامن، الجزء الثامن صفحة 264، أنا فاتح أمامي النسخة المصورة الآن، ومن مسند الفضل بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولها ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس، أول حديث، حديث رقم 11043. قال حديث الصلاة مثنى تشهد في كل ركعتين. ها وجدتوه؟ طيب انتم اتيتم بالحديث الذي بعد بعده يعني بعده بعض الحديثين حديث عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس وهذا ليس هو لا انا عندي في الجزء الثامن جزء الثامن صفحة 264 مسند الفضل ابن عباس انتم اتيتم به يعني الذي اوقعكم في هذا الخطأ هو حديث عبد الله بن عباس عن الفضل في قصة الايه الحج وهذا خطأ خلاص طيب حتى لو انتم جبتوه من مسند مثلا جزء السابع اين الموضع لم تذكروا الموضع وانا قلت لابد ان تذكروا موضع تحفة الاشراف لان المرحلة القادمة هنبدأ نتكلم نعيمة تحفة الاشراف خالص هنعينه نحطه كده بيسموها ايه بيسموه المسودة او الهامش يبقى هنعمل هامش وبعد كده نبدأ نعمل حاجة اسمها تبييض هنبيض الايه هذا التخريج كله هنبيضه خلاص كده نعين بقى ايه نعين الارقام الكثيرة واسماء الرواة وكم ده كله هيتشاف خالص يا اذا انتم وقعتوا في خطأ وهو عدم وجود او ايجاد الحديث من تحفة الاشراف نمرة واحد المعجم الكبير الطبراني نمرة اثنين نمرة ثلاثة مسند احمد كان موضع خطأ فارجو ان تنتبهوا الى هذه الامور يعني صلحوها وتدركوا هذا الامر في التدريب القادم باذن الله تبارك وتعالى انا لما اتكلم عن مثنى انا قلت ان الحديث فيه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه رفع اليدين مع الصلاة وغير ذلك فيه رفع اليدين والصلاة الذي بعده في الحج وفي رمي الجمرة كلها في الحج وفي رمي الجمرة معظم حديث الفضل في مثل هذا خلاص احسن نعم جزاك الله خير معجم كبير جزء 18 طبعا بعض الناس يعني مش فاهمة الكتاب اتعمل ازاي بتاع المعجم الكبير هو لغاية المجلد ال12 موجود بعد كده فقد منه جزء ثم خرج منه الاجزاء الاخرى لغاية 22 بعد كده وجد جزء منه الجزء 13 وجدوه وجزء اخر يعد 13 ب بعد كده جزء اخر ثالث فيعني اللي ينزل الكتاب ينزله كامل طريقة تنزيل الكتاب سهلة جدا ولكن كيف تبحث انت عن الكتاب واحد يكتب في جوجل ويريح نفسه لا انا ما قلتش كده قلت اقرأ على المكتبة الوقتية فيها الكتب اللي احنا بنتكلم عنها ومن طلب مني او مثلا قال اشتكى انه لا يستطيع تنزيل الكتاب انا عندي الكتاب اصلا كل الكتب دي منزلها عندي على الهارد ومع ذلك نزلتها مره ثانيه عشان اتاكد ان هي بتنزل الكتاب ولا لا ممكن تاخد وقت شويه ولكن تحتاج الى ايه؟ الى يعني بعد نفسك مسند الامام عبد الله او مسند الامام احمد ما يطلعش معاه نتيجه نعم ما يطلعش معاه نتيجه انا عندي الاخت تقول انا فتحت الموضوع الثاني لكن لم اجده طيب انا عندي النسخة القديمة اللي هي بسموها الهندية ولكن هي طبعت من قبل المكتب الاسلامي اللي هي بتاع الشيخ عبد الصمد شرف الدين عبد الصمد شرف الدين اقول لكم انا ساعيد الترتيب مرة ثانية ولكن انا الاول اتكلم عن تنزيل الكتاب انت الاخ الذي او الاخت الذي تنزل الكتاب تكتب اسم الكتاب صح يعني مثلا المعجم الكبير للطبراني مش هيطلع له فيكس ما هو ممكن يكون موجود في المكتبة بداخل المكتبة المعجم الكبير بن حسين للإمام العلم أبي القاسم الطبراني مثلا. فطريقة البحث عن الكتاب خطأ عن الكتاب نفسه، لو عشان تنزل الكتاب لابد أن يكون طريقة البحث صح. اكتب جملة يعني يتفق عليها الجميع، المعجم الكبير مسند بس، ما تديش مسند احمد، اكتب مسند لانه ممكن يكون هو عنده مسند الامام احمد فمش هيجيب نتيجه خلاص. وافضل مكان تنزل منه المكتبة الوقفية، ده بالنسبة لتنزيل الكتب. طب الاخت ده تقول هل طريقة البحث خطأ؟ انا ساعيد طريقة البحث مرة ثانية. معنى حديث الفضل بن عباس، خلاص كده انا قلت لكم نبحث في تحفة الاشراف اولا لنتأكد هل الحديث في الكتب الستة ام لا. بعد تحفة الاشراف افتح الكتاب، انا عندي الكتاب مثلا 11 مجلد. طب لحظة واحدة، لحظة الله، هفتح 11 مجلد؟ لا مش هفتح من 11 مجلد، انا عندي الفضل ابن عباس يبقى حرف الفاء، افتح حرف الفاء هيجي لي مثلا ايه الفاروق مثلا او الفضل مثلا الى اخره، فانا هجيب ايه الفضل ابن عباس. ممتاز ممتاز. عندكم طبعة اخرى في المجلد السابع، يبقى هذه طبعة اخرى. الشاهد انكم تفتحوا، طيب افتحي الاخت اللي معايا عندها المجلد السابع، افتحي المجلد على مسند الفضل. مسند الفضل اول حديث من مسند الفضل، اول حديث في مسند الفضل. هو بيتكلم عن الصلاة صح؟ الصلاة مثنى مثنى، وبعد كده بقى ايه هيتكلم بقى في ايه في باقي الايه باقي الحديث. باقي الاحاديث كلها الاخرى، نعم باقي الاحاديث بيتكلم عن الحج وعن الايه عن الارداف، كان معه سنة مثلا او كان مثلا في التلبية خلاص كده، او في الافاضة افاض النبي صلى الله عليه وسلم من كذا، كل دي احاديث للفضل. الحديث ده مميز كأول حديث في الصلاة، يبقى انا اعمل ايه؟ امسك الحديث ده، ما احنا قلنا كلها تجارب، يعني انت مش من اول نظره تحط عينيك على الاسم الراوي او اسم الصحابي او موضع الحديث انت خلاص لقيته هو ده. لا احنا قلنا انا ممكن أنا كنت ممكن اديكم مثلا احاديث معينه لعبد الله بن عمر، يبقى ان شاء الله باذن الله اذا كان الفضل ملوش الا ثلاث اربع احاديث بس، ويعني والاخوه قعدوا فيه اسبوع، ما بالكم بقى لو انا اديكم مثلا حديث في لعبد الله بن عمر او عبد الله بن عباس او او او مثلا ابو هريره. بقى ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى كده الابناء هم ابنائكم انتم هم اللي ايه خرجوا الحديث ده. احنا بنقول تحفة الاشراف جمع الاحاديث احاديث كتب السته الصحيحين واصحاب الكتب الايه؟ السنن الاربعه. خلاص؟ فانا ابحث هيجي لي فضل ابن عباس، واول ما يجي لي حديث فيه معناه الكلام اللي معايا ابحث او فتح الايه؟ سنة الترمذي، هو ده مثلا تاء سين. طب خلاص ده كده مفتاح. تاء سين دي افتح الترمذي والنسائي، التخريج ده يا اخوانا ما ياخدش نص ساعة ولا ربع ساعة كمان. انا هفتح كافة الاشراف. اداني حديث اول حديث، اداني الرموز. هذا الرمز ابحث عنه وانا عارف طبعا تاء يعني ايه والسين يعني ايه. خلاص الوقت امة العالمين عرفت طبعا السين يعني ايه. النسائي خلاص تحت بيفسر لي بيقول لي الترمذي كذا على كذا، كان بقول عنكم ولا لا؟ الاخت اللي فاتحه الجزء السابع طيب احسن، يبقى اصبح الحديث أصبح الحديث معي أنا طبعا لا أستطيع أن أجزم أن هذا الحديث هو حديثي، فأذهب إلى الترمذي وأبحث فيه. هو أعطاني رقم، انظروا أسفل الحديث، آخر الحديث ماذا تجدون؟ ماذا تجدون؟ هتلاقوا يقول لك إيه، حديث أخرأكم أخرأكم حديث، الحديث الصلاة مثنى مثنى مثنى مثنى تشهد تشهد في كل ركعتين، الحديث نقط، الحديث معنى نقط، يبقى في تكملة للحديث. تاء سين جميعا في الصلاة، نركز بقى يا اخوان كده، ها نركز شوية. يبقى تاء سين جميعا في الصلاة، يبقى الترمذي والنسائي فين؟ في الصلاة. طيب نفحص في كل حديث يفضل التحفة. كل حديث من فضل التحفة في كتب الايه؟ نعم نعم احسنت. ده انا هاخد الحديث بالفضل البني تاء سين، اعمل ايه؟ اذهب الى الترمذي والى النسائي. اذهب الى الترمذي ازاي؟ انا لازم تشتغلوا كده، ما تفتحش الترمذي، انا مش عايز افتح الترمذي وتسر الترمذي كله كتاب الصلاه كله، ده خطا، ده اكبر خطا ده. او تفتح الترمذي كده وبقدر الله تفتح تقع على الحديث، ده انا عاوزك تستخدم الرموز، الوقت تستخدم الايه؟ الرموز الموجوده داخل تحفه الاشراف. الامام المزي رحمه الله تبارك وتعالى كاتب ايه؟ ها في الصلاة تاء 167، ركز شوية الله يبارك لك، تاء 167 و فصلا سين الكبرى. يبقى هو الحديث فين؟ في النسائي، بس في أي كتاب للنسائي؟ النسائي عنده أكثر من كتاب، في السنن الكبرى. خد بالكم بقى 119 شرطة باء واحد، خلاص. طيب انا هعمل ايه؟ اروح للترمذي واجيب اروح للكشاف بتاع كتاب تحفة الاشراف وابحث عن معنى الايه؟ ها اللي هي التاء 167 دي معناها ايه؟ الباب 167 ولا الحديث 167 ولا ايه بالظبط؟ سين النساء الكبرى معنى الرموز بحث 119 شرطة باء على واحد، دي معناها ايه؟ اللي هو اخر مجلد في التحفة، اخر مجلد في التحفة، تحفة الاشراف اخر مجلد هتلاقي فيه اللي هي فك الرموز دي الكشاف بتاعه. طيب هيديني الحل ان انا اوصل لكتاب التلميذ ازاي؟ خلاص؟ ما انا لو عايزك توصل التلميذ على طول اقول لك ابحث الشام ده، انا مش عايزك توصل التلميذ على طول، عاوزك تمر على استخدام الرموز علشان لو النور قطع وانت في اختبار في معهد من المعاهد او في الجامعه تقدر تحل. لو طلب منك اختبار او تدريب بدون اجهزه الكمبيوتر تعرف تجاوب. خلاص؟ على الاقل اقل شيء يبقى انت فاهم تحفه الاشراف ده مهمته ايه؟ مش فاهم بس، لا ده فاهمه ايه وتطبيق، يبقى انت طبقت ايه؟ طبقت ما تسمعه في الدروس. يبقى تحفة الأشراف أعطاك تاء وسين ولها رموز. أنت تحل الرمز دون وتذهب إلى صاحب الكتاب الأصلي اللي هو الترمذي والنسائي. تأكدت إن هذا حديثك، اكتب أخرجه الترمذي وأبو داوود والنسائي وتحط الأرقام. إحنا في المرحلة القادمة هنعيد تحفة الأشراف، أنت في المسودة الأول هتكتب كده الحديث تحفة الأشراف رقم كذا جزء كذا صفحة كذا زي ما عملت الأخت أمة العديد جزاها الله خير. طيب المرحلة الثانية تجيبه لي بقى من الترمذي والنسائي، الأخت ما جابتهاش. تجيبه من الترمذي ومن النسائي، تقول لي أخرجه الترمذي كتاب كذا باب كذا رقم حديث كذا، النسائي كتاب كذا باب كذا رقم حديث كذا. ليه الكلام دون؟ ده اسمه تدريب مش ده تخريج. التخريج الصح ان انت ولا تكتب كتاب ولا تكتب باب، بتكتب رقم حيث فقط، لان اصبحت الكتب الان مفهرسة ومرقمة ترقيم جيد، فالاعتماد فيها على الارقام. ولكن انت في البداية انا عاوزك تتدرب، تقول لي كتاب كذا وباب كذا، كتاب كذا وباب كذا، خلاص. اذا اصبح الان ده بالنسبة لتحفة الاشراف، بالنسبة لايه للكتب التي يحيل اليها كتب الايه او يحيل عليها صاحب كتاب تحفة الاشراف. مسند احمد سهل جدا، تبحث على حرف الفاء ويطلع الفضل ابن عباس، ما لقيتهوش لا يكلف الله نفسا الا وسعها، خلاص. معجم الكبير الطبراني هتلاقيه في مسند الفضل ابن عباس. ليه بقى؟ لان انا ممكن يكون الحديث كما مر بنا عند مسند احمد، الامام احمد حشره في مسند اخر، مسند مثلا ايه المطلب او عبد الله بن عباس او عبد الله بن عمر، يحطه في النص عشان ينبه على جملة معينة، وهي ايه ان هذا هو الاسناد الصحيح، يحشره في مسنده. انت تبحث في مسند الفضل لقيته اهلا وسهلا، ما لقيتهوش لا يكلف الله نفسا الا وسعها، خلاص. طيب ناخد تدريب تاني ولا ندخل على علم الرجال؟ ها، اول واحد هيكتب هناخد بكلامه. ما عرفت كده ارخص بالترمذي لان الخط عربي قديم، عربي قديم. يعني ايه خط عربي قديم؟ يا اخوان افضل طبعة لسنن الترمذي الطبعة القديمة اللي حققها الشيخ احمد محمد شاكر، بعد ذلك قام الشيخ بشار عواد بتحقيق الترمذي، مفيش مشكلة. ولكن احنا بنتكلم على الطبعات القديمة، طبعة الترمذي طبعة الشيخ احمد محمد شاكر 5 مجلد، دار احياء التراث او دار حتى دار الحديث، دار الحديث ما عملتش حاجه، صوره بس، وده يعني ميزه ان هي لو صفته ما كناش اشتريناه ولا اعتمدنا عليه، انما هي صورت الكتاب، صورت الكتاب فقط. يبقى سنن الترمذي طبع الشيخ احمد شاكر، سنن ابي داوود طبعه الشيخ محي الدين عبد الحميد، ابن ماجه طبعه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، مسلم طبعا الشيخ محمد فؤاد عبد البر، ترقيم محمد فؤاد عبد البر، والبخاري كذلك، والبخاري كذلك. بعض النسخ بقى يقول لك ايه موافقه لترقيم محمد فؤاد عبد البر، ماشي مش مشكله، ما عندنا اشكال، المهم حاجه الترقيم. عشان لما تيجي تقول لي اخرجه الترمذي 3420 ارجع سهل، ارجع لمين؟ لهذا الرقم. الخط مزدحم وداخل في بعضيه. طيب نزلوا نسخة كويسة، نزلوا نسخة كويسة. الأخت يسأل أني خط؟ خط الترمذي ولا خط سنة الترمذي ولا خط تحفة الأشراف؟ ها؟ هل تبحثني من نت بطيء ولا نزلوا نسخة اسمها تحقيق الشيخ احمد محمد شاكر، ابحثوا عنها، اكتب سنة الترمذي او الترمذي فقط، اكتب اكتبوا الترمذي في مكتبة الوقتية، هيقول لك نتائج كثيرة انتقي منها سنة الترمذي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق احمد محمد شاكر، احمد محمد شاكر. طيب هتبحث فيه ازاي؟ انا ما قلتش تبحث في الترمذي، انا بقول لك انت عشان تروح الترمذي خد مفتاح الترمذي معاك، تاء كذا ماشي، او سين كذا، ب كذا، ترجع للرموز وتحلها وبعد كده تروح للترمذي. ما تروحش للتلميذ مباشرة، لا تجتهد مثلا تقول ايه الحديث ده في الحج، وكتاب الحج يعني صغير خمس ست احاديث ابحث فيه، لا مش ده اللي انا عايز كده، انا عاوز تستغل كل حرف موجود في تحت الاشراف. خلاص. طيب المنتبه معنا، اكتب رقم واحد كده المنتبه معنا الان، طبعا انا لو اكتب واحد ده بعد اربع دقايق وكده ولا حاجه ولا ثلاث دقايق مش معانا، اذا كان بعيد وهو بس كده لقى يدرك ايه يكتب واحد. كل دول معانا ما شاء الله، واحده بس اثنين ما شاء الله. انا هقول لكم على كتاب سهل جدا وسهل بحث فيه، خلاص كده يعني هغششكم من الاخر يعني. كتاب اسمه اكتبوا معايا المسند الجامع، بعض الاخوة يا اخوانا بعض الاخوة بعض المشايخ في الغرف الاخرى او في بعض الدروس، مش في الغرف في المساجد والله، لا يتكلم الكلمة إلا مرة واحدة، لا يعيد الكلام أبدا، لو يعني طول منه إيه هو مرة واحدة فقط. إحنا نعيد الكلام ونعيد أسماء الكتب عشان إحنا بنراعي من الإخوة الحضور أول مرة يحضروا دروس في التخريج أو في دروس في المصطلح. خلصنا المصطلح، إحنا قبل نتكلم في التخريج، إحنا ماشيين واحدة واحدة، فما يعني إيه ما يعني لا تعتمدوا على هذا، لا تعتمدوا ان الكتاب اتقال مرة واثنين وثلاثة وبعد الاخر اخذوا ليه، هو اسم كتاب ايه المسند الجامع 21 مجلد تحقيق الشيخ بشار عواد ومجموعة من العلماء او جمع مجموعة من العلماء، اسم المسند الجامع. ماشي كده؟ طيب هذا الكتاب ايه حكايته بقى؟ عشان نتكلم بقى هو ليش طبعة واحدة بس، هو ليش طبعة واحدة ودي النسخة، النسخة عندكم الآن في الموقع في المعهد. طبعا أنا أرجين إذن من الشيخ أبو حفص أن نحط حياة الوقفية عندكم الآن الكتاب، رابط الكتاب، رابط الكتاب اسم المسند الجامع، ما حدش يفتحه دلوقتي، خلينا بس نتكلم عن الكتاب الأول. الكتاب ده الكتاب هذا الكتاب جمع فيه هؤلاء العلماء مسانيد كتب معينة، كتب معينة خلاص كده. هذه الكتب رتبوها على حسب المسانيد، على حسب المسانيد، يعني هم جمعوا ايه؟ عد معايا، مسند الحميدي ومسند احمد ومسند عبد بن حميد ومسند الدارمي، خلاص ادي كده كتاب اربع كتب، خلاص اربع كتب، وزود عليهم زود عليهم الكتب الأربعة هذه وكتب الستة، كتب الستة وصحيح ابن خزيمة، ده كده كان 11 كتاب، وفي كتاب الـ 12 ناسيه دلوقتي، ناسيه دلوقتي ممكن تاني، مسند الحميدي ومسند احمد ومسند عبد بن حميد والدارمي وابن خزيمة واصحاب الكتب الستة، يبقى كده 11. نسيت ال 12 كام؟ نسيت مين؟ ربنا يذكرنا ان شاء الله بركة الله. هذه الكتب جمعها هؤلاء الأئمة ورتبوها ترتيب الايه؟ المسانيد، يجيب مسند عمر ويجيب كل مرويات عمر في الكتب ال 12 دي ويحطها فين؟ مع بعض. خلاص كده؟ يبقى الكتاب ده، لابد ان يكون عندك. ليه؟ لان هنشتغل عليه بعد كده ان شاء الله تبارك وتعالى، هنشتغل عليه بعد كده انه بطريقة عصرية، طريقة جديدة، وبطريقة سهلة، واي حد ممكن يجيب الكتاب موجود اهو، الرابط عندكم موجود. خلاص. وبالنسبة لتخريج الحديث منه سهل، اعتبر تحفة الاشراف. بس اقول لك على حاجة بقى، انت لما اجي اقول لك خرج لي حديث كذا وكذا، ما تفتحش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الدكتور بالظبط شيخ من التاني ان شاء الله باذن الله. لما اجي اقول لك افتح هات لي تخريج حديث كذا من الكتاب المسلم الجامع، لا تذهب وتجيب لي يعني اللي موجود وترصه وتقول لي خد انا خرجت الحديث دوت من الكتاب دوت. لا، انت هتاخد من الكتاب مفتاح وتروح لأصل الكتب وتجيب لي منه الايه؟ الكتاب الحديث. خلاص. ولا نرجع لتحفة الأشراف؟ ها، اللي عايزين يعني تحفة الأشراف هو نفس التحفة بالظبط، بس التحفة يعني كتاب قديم هو عليه العمدة. ها يلا عشان الشيخ عايز يبدا الدرس. طيب انا طيب حاضر. الرسالة لمين يا شيخ؟ الرسالة لمن؟ طيب على العموم، بس عشان ايه ما امسي ال السلام عليكم. الاخوة اللي معانا يكتبوا هذا الحديث، ويستخرجوه من تحفة الاشراف، ينسوا بقى المسند الجامع، عشان طبعا الاخوة ايه ولا واحد كان منتبه معنا في الجزء الاخير، مش كده؟ فاحنا الان هنتكلم على حديث طيب حديث العلاء ابن الحضرمي، حديث العلاء ابن الحضرمي. العلاء ابن الحضرمي مش كده؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ده بالمعنى بقى اللي جاي ده بالمعنى، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد الحج 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين أن يجلسوا في مكة 3 أيام بعد الحج. حديث العلاء بن الحضرمي. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى المرة القادمة، سأبدأ بدراسة علم الرجال، سأبدأ بدراسة علم الرجال أو الجرح والتعديل كما يسميه البعض، وآخر الدرس سأعقب على التخريجات او على التدريب، مش كده؟ على التدريب. اللي عاوز يجاوب يجاوب، واللي مش عاوز ما يعني كما يحلو له، ولكن اذا جاء وقت الدرس فانا اقبل اي تدريب او اي اختبار او اي واجب من اخوة او اخوات، معاك براحتك، وانت غير ملزم، محدش الزمك بشيء. يبقى حديث العلاء بن الحضرمي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين ان يمكثوا في مكة 3 ايام بعد الحج. حديث ده تخرجه، تجيب لي الحديث ده منين بقى؟ اكتب تحفة الاشراف زائد مصادر التي ينقل عنها او يحيل عليها تحفة الاشراف، نمرة 2 اهو، خلاص. مسند، اي مسند بقى؟ مسند من المسانيد، مسند من المسانيد. مسند من المسانيد نمرة 3، نمرة 4، نمرة 4. خرجه لي من كتاب الجامع الصغير. عذرا الشيخ رضا، لحظة واحدة والله، أنا آسف والله، أنا عارف إن أنا يعني سيء الأدب معك، ولكن ماذا أفعل يعني؟ الإخوة ما شاء الله يعني متعاونين جدا يعني. تحفة الأشراف، الكتب التي تحيل عليها التحفة. مسند من المسانيد، اي مسند. اللي بعد كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب الصحابي اسمه العلاء ابن الحضرمي، مش كده؟ اللي عنده اشكال في اي شيء من الواجب او في الدرس تلاجع الى التسجيل، فهو ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى سيجد التسجيل في الموقع باذن الله تبارك وتعالى. خلاص يا اخوان، بس انا قلت لكم تحفة الاشراف. طبعا لو في ناس بتتابع اصلا، الحمد لله رب العالمين، عارف ان مش حد بيتابع الا القليل يعني، لو حد بيتابع بدل ما بيكتب كده يكتب على التكست الباقي يستفيد يعني. قلت تحفة الاشراف والمصادر اللي داخل تحفة الاشراف، يعني لو احالك على سين مثلا، سين نون او سين هاء، يبقى النسائي وابن ماجه، تروح للنسائي وابن ماجه بالطريقة اللي هي موجودة في تحفة الاشراف، ما تروحش الطريقة من دماغك انت، لا تنظر الى فهالس ابن ماجه ولا فهالس النسائي، تروح على طريقة الفهارس او الكشاف اللي موجود في تحفة الاشراف. انا عاوزك تبقى متمرس في هذا الكتاب، يحيلك على كتب 5، يتروح لكتب 5 6، بكتب 6 ده تحفة الاشراف نمرة 1. مسند، اي مسند من المسانيد، مسند احمد، مسند عبد بن حميد، مسند الحميدي، مسند البزار، اي مسند، خلاص كده. نمرة 3، نمرة 3 كتاب الجامع الصغير. تقول لي والله بقى لقيته ما لقيتوش، ده براحتك انت، خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير، مبارك الله فيكم، واسال الله تبارك وتعالى ان يرفع قدر الشيخ رضا، وان يحفظه، وان يبارك فيه، وان يصبره على سوء الادب الذي يعني دائما نستخدمه معه، ويعني نعتذر له اعتذار كثير، لانني والله لا انظر الى الساعه ولا الى تكست كثيرا، فيعني نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيه، وان يعني يجعل ما يقوله حجه له ولجميع السامعين، وان واسال الله تبارك وتعالى ان ينفع به في الدنيا، وان يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء، ويجمعنا به في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.